نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 42 بعد 100 من سورة النساء، آية 142 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يقول الله سبحانه وتعالى في صفة المنافقين: والمنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله تعالى. والنفاق نوعان: النوع الأول هو النفاق الاعتقادي والعياذ بالله تعالى، وهو أن يظهر الإنسان أنه مسلم وهو في حقيقته كافر والعياذ بالله تعالى، يكون في يعني في الباطن يكفر بالله تعالى أو بملائكته أو كتبه أو رسله، أو لا يؤمن بالبعث أو لا يؤمن بالقدر، فيكون في باطنه منكرا لركن من أركان الإيمان أو كافرا بركن من أركان الإيمان، ولكنه يتظاهر أمام الناس بأنه مسلم والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء الصنف هم الذين ورد فيهم يعني أكثر الوعيد الوارد هنا أنهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تعالى، أنهم يعني أسوأ من الكفار، ويعني عقابهم أشد، وذلك لأن الكافر يكون كافرا ظاهرا وباطنا فيحذره المسلمون ويتقون شره ويأمنون مكره، بخلاف المنافق فإنه يتظاهر أمام المسلمين بالإسلام فينخدعون به ويتمكن من يعني إفساد دين المسلمين وخداعهم ويعني جلب الضرر لهم من حيث لا يشعرون، لأنهم يأمنونه ويعاملونه معاملة المسلم ويأمنونه على أسرارهم، وهو في حقيقته كافر والعياذ بالله تعالى، وولاؤه للكافرين ومحبته يعني للكافرين ومحبته أن ينتصر الكافرون على المسلمين. هذا النوع الأول. هناك النوع الثاني من أنواع النفاق، وهو النفاق العملي. والنفاق العملي هو من جنس المعصية، يعني صاحبه ليس بكافر ولا بخارج من الملة، ولكن يعني هو من نقصان الإيمان. والنفاق العملي هو أن يظهر الإنسان يعني علانية صالحة، يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة والعياذ بالله تعالى، لكن هذه السريرة السيئة التي يبطنها ليست هي الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذه السريرة هي بعض المعاصي والذنوب وكذا، يعني بحيث يكون يعني علانيته أنه من الصالحين وفي الحقيقة من الفاسقين والعياذ بالله تعالى، أو من يعني أهل المعاصي، ولكن لا يظهر ذلك عليه، وهذا هو النفاق العملي. فهذا النفاق العملي صاحبه مؤمن لأنه في قرارة نفسه مؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني من جهة الإسلام ومسلم ظاهرا وباطنا، ويعني يبطن الإسلام ويظهر الإسلام وولاؤه للمسلمين ومحبته للمسلمين، ولكن هو على سريرة سيئة من الذنوب والمعاصي وكذا، ويعني علانيته أفضل من سريرته. فهذا هو النفاق العملي. هذا النوع الثاني اللي هو النفاق العملي هو الذي كان يخافه الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم، وكل مؤمن يعني يخاف أن يكون من هذا النوع، يعني لأن المؤمن ليس بمعصوم من الخطأ وكذا، ويخشى أن تكون علانيته يعني ليست مثل سريرته. ولكن الخوف الذي يخافه المؤمن من هذا النوع من النفاق هو الخوف المحمود الذي يدفع الإنسان لمزيد من إصلاح سريرته ومحاولة أن يعني يكون في سريرته، وإذا خلى بنفسه مثل ما يظهر يعني أمام الناس ويكون بل يحرص على أن يكون أفضل. فهذا الخوف المحمود يعني الذي يدفع إلى محاولة يعني إكمال يعني الإيمان حال السريرة وحال الخفاء يعني، وعندما يكون الإنسان بعيدا عن الناس، فهذا هو الخوف المحمود. فهذا الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يخافونه على أنفسهم هو النفاق العملي، أن يكون يعني ظاهرهم الخير والصلاح والاستقامة وكذا، ويكون في الحقيقة مثلا يقعون في شيء من المعاصي التي يعني لا يظن الناس أنهم يقعون فيها أو كذا. فهذا الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله وهو واحد من أئمة التابعين قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تابعي وأدرك 30 صحابيا، فقال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وكذلك أيضا كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ فيقول حذيفة رضي الله عنه: لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سمى المنافقين النفاق الاعتقادي الذين كانوا يعني يبطنون الكفر والعياذ بالله ويظهرون الإسلام. لكن عمر رضي الله عنه لكمال خوفه من الله سبحانه وتعالى خاف أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هؤلاء الذين يعني يبطنون مثلا يعني شيئا من المعصية أو كذا، وخاف أن يكون معدودا من هؤلاء وكذا لكمال إيمانه رضي الله عنه. فإذا المقصود هنا يعني حال هؤلاء المنافقين النفاق الاعتقادي والعياذ بالله تعالى، الذين يتظاهرون بالإسلام وهم يبطنون الكفر والعياذ بالله تعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله سبحانه وتعالى لأنهم يعني لجهلهم وقلة علمهم وقلة عقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجع عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة في الظاهر أنه يكون حكمهم كذلك يوم القيامة. هؤلاء المنافقون والعياذ بالله تعالى لقلة عقلهم وحماقتهم والعياذ بالله تعالى يحسبون أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله تعالى الله عن ذلك كما يخدعون المؤمنين. هم يخدعون المؤمنين بأن يتظاهروا أمام المؤمنين بالإسلام، يقفون أمام المؤمنين ويقولون: نحن مسلمون ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا، وهذا كله كذب. وهم في حقيقتهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هم يعني كافرون بالله وبرسله وكافرون بالبعث، ولكن يتظاهرون بالإسلام. فالمؤمنون يروج عليهم، كثير من المؤمنين يروج عليهم أمرهم ويحسنون بهم الظن ويعاملونهم بمقتضى هذا الظاهر وينخدعون بهم. لكن هؤلاء يحسبون أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين كمن خدعوا بهم في الدنيا وعملوهم معاملة المسلمين يحسبون أنهم بذلك أيضا يستطيعون أن يخدعوا الله تعالى الله عن ذلك، وأن الله تعالى سيعاملهم في الآخرة معاملة المسلمين ويدخلهم الجنة مع المسلمين بناء على هذا الظاهر الذي كانوا يظهرونه. والله سبحانه وتعالى لا يخادع، الله سبحانه وتعالى لا يخادع، لا يستطيع أحد أن يخادع رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو العالم بالسرائر والعالم بالضمائر، ولكن هم لجهلهم ظنوا أنهم يستطيعون ذلك. وكما جاء في الآية الأخرى في سورة المجادلة قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له يوم القيامة والعياذ بالله. هؤلاء المنافقون يقفون أمام الله سبحانه وتعالى ويحلفون لله أنهم كانوا مؤمنين، ويحسبون أنهم يستطيعون يعني أن يكذبوا على الله سبحانه وتعالى، وأنه كما كانوا يحلفون في الدنيا للمؤمنين أنهم معه وهم كاذبون، فيحلفون لله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنهم كانوا مؤمنين وأنهم كانوا يعني صالحين وكذا، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أن هذا سوف ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، هو يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. فلهذا قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. الحقيقة التي لا يعلمونها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخدعه، ليس هم الذين يخدعون الله، بل الله سبحانه وتعالى هو خادعه. كيف يكون الله تعالى خادعا للمنافقين؟ أن الله سبحانه وتعالى يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم، ويخزلهم عن الحق، ويخزلهم عن الوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يخادعهم بأنه سبحانه وتعالى يحول بينهم وبين الإيمان، ويمدهم في الدنيا من يعني الأسباب التي تحول بينهم وبين الإيمان. يعني هذا أعظم العقوبة، أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يهيئ لهم الأسباب التي تساعدهم على الإيمان وتوصلهم إليه، بل على العكس من ذلك يعاقبهم الله تعالى على نفاقهم بأن يعني يحول بينهم وبين الإيمان، ويجعلهم في ظروف وأوضاع تساعدهم على ما هم فيه من الكفر وعلى الاستمرار فيه إلى أن يأتيهم أجلهم وتقبض أرواحهم وهم كافرون والعياذ بالله تعالى. ثم يوم القيامة هناك أيضا خداع من نوع آخر يخادعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، عندما يمر الناس على الصراط. فطبعا كما جاء في أحاديث الشفاعة أنه يعني في نهاية يعني أحداث يوم القيامة، في نهاية أحداث يوم القيامة ينادي مناد لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد. ينادي مناد في الناس يوم القيامة، كل أمة تسير خلف معبودها، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الأوثان الأوثان. يعني كل أمة كانت تعبد معبودا يأتيها هذا المعبود، ويسيرون خلف معبودهم حتى يسوقهم إلى النار والعياذ بالله، يظلون سائرين خلف معبودهم إلى أن يصلوا إلى النار فتدفعهم الملائكة فيها والعياذ بالله. الذين كانوا يعبدون الشمس تصور لهم الشمس ويسيرون خلفها حتى يلقوا في النار. الذين كانوا يعبدون البقر، الذين كانوا يعبدون الصليب، الذين كانوا يعبدون وثن من الأوثان، يتبعون هذا الوثن الذي كانوا يعبدونه حتى يلقوا في النار والعياذ بالله تعالى. طيب أما يعني المسلمون والمنافقون فيظل يقول صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقها، تبقى يعني يبقى المسلمون ويبقى المنافقون. المنافقون لا يسيرون خلف المعبودات التي كانت تعبد من دون الله، ويظلون واقفين مع المسلمين. ثم بعد ذلك ينصب يعني يؤتى يعني الصراط يكون منصوبا فوق ظهر جهنم، ويسير المؤمنون ومعهم المنافقون يسيرون على الصراط، ولا يستطيعون أن يصلوا إلى الجنة إلا عن طريق العبور على الصراط. فالمؤمنون يعطون نورهم، كل مؤمن يكون معه نور على قدر إيمانه. فمن المؤمنين من يكون معه نور كمثل الجبل العظيم، ومنهم من معه نور مثل النخلة، ومنهم كل إنسان معه يعني قدر من النور على حسب مقدار إيمانه ومقدار عمله. ويمرون على الصراط أيضا مسرعين بسرعات متفاوتة، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، وهكذا أيضا على حسب أعماله. ويأتي المنافقون ويكون معهم نور قليل، يكون معهم نور قليلا يضيء تارة وينطفئ تارة، ويضيء تارة وينطفئ تارة على قدر ما كان معهم، يعني يعملون بعض الأعمال الصالحة ويتركون والعياذ بالله تعالى، ويسيرون خلف المؤمنين ويحسبون أنهم سيمرون معهم على الصراط. وهذا أعظم المخادعة لهم والعياذ بالله تعالى، أنهم يعني يظلون يحلمون بالنجاة ولآخر لحظة وهم على أمل النجاة، والمؤمنون يمرون على الصراط وهم يمرون معهم، ثم يفصل بينهم وبين المؤمنين بباب، يعني يمر المؤمنون أولا والمنافقون خلف المؤمنين، حتى إذا مر آخر واحد من المؤمنين ضرب سور يفصل بين المؤمنين والمنافقين، بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من جهة المنافقين فيه العذاب والعياذ بالله تعالى. فالمنافقون في هذه الحالة ينادون المؤمنين يقولون إيه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، ينطفئ نور المنافقين ويجدون أنفسهم في ظلمة، والسور حال بينهم وبين المؤمنين، فيقولون ألم نكن معكم، وينادون على المنافقين كنا معكم كنا نصلي معكم وكنا يعني محسوبين عليكم في الدنيا مع المسلمين وكذا، ويقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم، يعني لا تسرعوا المؤمنين إيه؟ يمرون مسرعين وهم يعني تتباعد المسافة بينه وبين المؤمنين، فيقول انتظرونا حتى إيه نستضيء بنوركم ونمر معكم وكذا، فينادون كما قال الله سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، إلى آخر الآيات الكريمة. فهذا أيضا من المخادعة، وكذلك أيضا من مخادعة الله سبحانه وتعالى للمنافقين أن الله سبحانه يعني يمدهم بأشياء من نعيم الدنيا، بأشياء من نعيم الدنيا كلما تمادوا في الطغيان والإجرام، حتى يعني يحول ذلك بينهم وبين التوبة. أحيانا الإنسان مثلا إذا يعني عصى فابتلي مثلا بمحنة، هذه المحنة تجعله يتوقف مع نفسه ويراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فعل، لكن المنافقين يعني يمد الله سبحانه وتعالى لهم في نعيم الدنيا ومتعها الزائلة وكذا حتى ينشغلوا بها، ورغم تماديهم في الطغيان والعصيان ومع ذلك لا تعجل لهم العقوبة في الدنيا، الله تعالى حليم فيمهلهم ولا يبادرهم بالعقوبة، تؤجل لهم العقوبة، فيظلون يتمادون في الطغيان، وكلما تمادوا في الطغيان ويعني يزادون من الجاه والمنصب ويعني متع الدنيا وكذا، ثم يفاجؤون بقبض أرواحهم والعياذ بالله تعالى، والملائكة يعني يضربون وجوههم وأدبارهم والعياذ بالله تعالى، ويقولون ذوقوا عذاب الحق. وطبعا وصف الله سبحانه وتعالى هنا يعني ورد في صفة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه يخادع المنافقين الذين يخادعونه سبحانه وتعالى، وهذه الصفات هي صفة الخداع وصفة المكر و يعني الاستهزاء، الله يستهزئ بهم، هذه الصفات وردت في حق الله سبحانه وتعالى، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه الصفات التي وردت إنما هي على سبيل المقابلة، بمعنى أنها يعني تكون صفة مدح في مقابلة صنيع من يفعل ذلك، يعني هذه الصفة لا تطلق على الله سبحانه وتعالى إلا في السياق الذي وردت فيه، يعني لا يصح أن نقول إن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه مخادع أو أنه ماكر، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، يعني لا نطلق هذا كده بإطلاق، ولكن الذي نقول إن الله سبحانه وتعالى ماكر بالماكرين الذين يمكرون بالمؤمنين، الله تعالى ماكر بهم، الله سبحانه وتعالى يخادع الذين يخادعون سبحانه وتعالى، الله تعالى يستهزئ بالذين يستهزئون بالمؤمنين وهكذا. فإذا في هذا السياق تكون هذه الصفة صفة كمال، يعني تكون صفة كمال من تمام يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعني الله سبحانه وتعالى يخادع من خادعه ويمكر بمن مكر بأوليائه ويستهزئ بمن استهزأ بدينه وبه سبحانه وتعالى وبرسوله وبأوليائه وكتابه وهكذا، فتكون في هذا السياق صفة مدح وكمال لرب العالمين سبحانه وتعالى، يعني بهذا القيد تكون صفة مدح وكمال، لكن إذا جردناها عن هذا السياق لا تكون صفة كمال، والله سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة والصفات الحسنى سبحانه وتعالى. طيب ثم يقول سبحانه وتعالى عن المنافقين أعاذنا الله وإياكم منهم، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، صفة المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقومون كسلانين لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، لأن هؤلاء المنافقين والعياذ بالله تعالى هم في الباطن كفار، هم كفار والعياذ بالله تعالى، يبطنون الكفر ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار. فبالتالي هم يصلون فقط إيه؟ تظاهرا أمام المسلمين ليظهروا أنهم من المسلمين، وهم في حقيقتهم كفار والعياذ بالله تعالى. فنظرا لأنهم ليس عندهم نية صالحة في هذه الصلاة، ليس حالهم مثل المؤمن يصلي يريد ثواب الله سبحانه وتعالى وينتظر الأجر الذي أعده الله تعالى للمصلين ويخاف عقاب الله، ولكن المنافق والعياذ بالله فقط إنما يصلي حتى يعني يراه الناس يصلي ويعدونه مع المسلمين، فهو يصلي فقط تظاهرا. أحيانا بعض يعني المجرمين من أعداء الدين وكذا، الذين يعني يتظاهرون بالإسلام، بعضهم يكون من المسؤولين، بعضهم من الصحفيين العلمانيين، وبعض المسؤولين في البلاد الإسلامية يعني من يعني كيدهم للإسلام معلوم والعياذ بالله تعالى، وإنما فقط يحاولون أن يخدعوا المؤمنين وأن يتظاهروا بأنهم مسلمون. فتجدهم فقط لما يصلون يعني أمام الكاميرات وكذا، ما يكون في مناسبة مثلا كبيرة وكذا ويطلع يصلي عشان يأخذوا له صورة أنه يصلي ومش عارف كذا، والعياذ بالله تعالى. والله تعالى يعلم أنه يعني يصلي خداعا، يريد أن يخادع المسلمين ويتظاهر أنه يصلي. هؤلاء يعني وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يعني إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليس لهم يعني نية ولا رغبة في الصلاة، ولكن فقط يعني شيء يتحايلون به على المؤمنين. ولهذا يعني أمر المؤمنون ألا يتشبهوا بالمنافقين. المؤمن عليه ألا يعني يتشبه بالمنافق، فالمؤمن ينبغي أن يقوم إلى الصلاة نشيطا ولا يقوم إليها يعني متكاسلا متثاقلا. يعني قد يقع مع مؤمن أحيانا مثلا يكون مرهق أو تعبان أو كذا، أو يقوم إلى الصلاة يعني في غير النشاط ويقوم إليها متثاقلا، فيكون بهذا يعني قد تشبه بالمنافق. يعني ليس هو منافق إن شاء الله، ولكن يعني هو في هذه الحالة صار يعني يعمل عملا من أعمال المنافقين وتشبه به، فلهذا نهي المؤمن عن هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله تعالى أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فابن عباس رضي الله عنه بيّن أن المؤمن يكره يعني له أن يقوم إلى الصلاة متثاقلا يعني متكاسلا، ولكن ينبغي المؤمن أن يقوم إلى الصلاة يعني طلق الوجه نشيطا يعني فرحا أنه يعني يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه يناجي الله، وأن الله تعالى يعني يسمعه ويراه ويستجيب دعاءه. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ولهذا أيضا جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني كانوا يستحبون الإسراع في الإقامة بخلاف التأني في الأذان. فجاء في الحديث: أمر بلال يعني أن يترسل في الأذان وأن يحضر الإقامة. يترسل في الأذان، الأذان يكون على تمهل، لأن الغرض من الأذان يعني إسماع الناس الذين يكونون بعيدين، وكلما تمهل في الأذان وكان الأذان بتأني وكذا يكون ذلك يعني أبلغ في إسماع أكبر عدد، تطويل يعني مدة وقت الأذان يكون فيها إسماع عدد أكبر. بخلاف الإقامة أمر أن يحضر الإقامة، الإقامة تكون يعني بسرعة، والعلة في ذلك أن يقوم الناس إلى الصلاة بنشاط. يعني الإقامة عند المقيم مثلا يقيم الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقيم الصلاة كذا يعني بنوع من الإسراع فيقوم الناس نشيطين. خلاف ما لو أن المقيم أن يقام الصلاة: الله أكبر الله متأني كذا وعلى مهله، فالناس يقومون متثاقلين متكاسلين، فيصبح حالهم يعني يشبه حال المنافقين الذين يقومون إلى الصلاة يعني متكاسلين. فلذلك الإقامة ينبغي أن تكون يعني فيها نوع من الإسراع يعني ورفع الصوت وكذا حتى يعني يقوم الناس إليه بنشاط وبجد. تفضل. نعم نعم بالفعل مسألة يعني متى يقوم الناس، متى يقوم الناس للصلاة إذا سمعوا المؤذن. كثير من الفقهاء قالوا يقوم لها إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. كثير من الفقهاء قالوا يعني يقوم للصلاة إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة فحينئذ يقوم المصلون، لكن هذا القول ليس عليه دليل في الحقيقة، هذا القول ليس عليه يعني دليل صحيح. والأصح يعني أنه يعني ليس في ذلك حد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى يعني أتى إلى الصلاة قاموا إليها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في العادة يكون في بيته ويأتي بلال يستأذنه في إقامة الصلاة ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يعني على الصف وكذا قاموا إلى الصلاة. ومن الفقهاء يعني مثل الإمام مالك رحمه الله من قال يعني الأمر في ذلك واسع، يعني من كان ثقيلا يعني يبدأ القيام يعني مبكرا حتى يعني يستتم قائما قبل الشروع، إذا كان مثلا ثقيل البدن أو كبير السن حتى يقوم يعني بصعوبة وكذا فيبدأ يعني مبكرا حتى يستتم في الصف وكذا يعني، والأمر في ذلك يعني واسع إن شاء الله. طيب هنا يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فيقول ابن كثير رحمه الله قوله تعالى قاموا كسالى هذه صفة ظواهره، وقوله يراؤون الناس هذه صفة بواطنه، يعني الظاهر أنهم يعني كسالى هذا ظاهر أنهم متثاقلون وباد عليهم التبرم والضيق والاستثقال، يعني كحال الإنسان عندما يضطر إلى عمل شيء يعني يكرهه ويبغضه ولكن يعني هو مضطر أن يعمله فتجده يعمله وهو متأفف ومتبرم ومتضجر. فهذا حال المنافقين في الظاهر أنهم يعني يبدو عليهم عندما يصلون أنهم يعني يصلون متثاقلين متضجرين كأنهم ينتظرون اللحظة التي يعني يسلم فيها الإمام حتى يعني يفتكوا من هذا الذي اضطروا إليه. هذا من جهة الظاهر، ومن جهة الباطن أنهم يراؤون الناس والعياذ بالله تعالى، أي لا إخلاص لهم. والرياء هو إرادة الناس بالعمل الصالح، يعني أن الإنسان يريد بعمله الصالح مدح الناس وثناء الناس، هذا هو الرياء، الإنسان يعمل العمل الصالح ويريد به مدح الناس ويريد به ثناءهم والعياذ بالله تعالى. وأيضا الرياء أنواع، الرياء يعني أنواع أيضا ودرجات، بعضها كفر والعياذ بالله تعالى، بعضها يعني بعضها شرك يعني من الشرك الأكبر الذي يخرج من الله، وبعضها من بعض أنواع الرياء هي من الشرك الأصغر التي هي يعني معصية من المعاصي وليست يعني مخرجة من الله، وذلك على حسب الشيء الذي يرائي به. فهناك من يرائي بأصل الدين والعياذ بالله تعالى، يعني هناك يعني من يظهر الإسلام طلبا لمدح الناس وثناء الناس وهو في الحقيقة ليس بمسلم، يعني أصل دينه رياء ولا يزول، يعني إسلامه يعني على سبيل الرياء ولا يزول، يعني هو مسلم فقط أمام الناس حتى يعني يستجلب مدحهم وثناءهم لكن هو في الحقيقة ليس بمسلم، فهذا ولا يزول الله طبعا من الشرك الأكبر. وهناك نوع آخر يعني وهو الرياء يعني بأركان الإسلام وأصول العبادات، أن إنسان والعياذ بالله تعالى يعني إذا خلى بنفسه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يعني لو الأمر بيده لا يعمل هذه العبادات التي هي أركان الدين، وإنما فقط يعملها أمام الناس رياء طلبا لمدحهم وثنائهم. يعني إذا كان أمام الناس بعض الناس إذا كان أمام الناس صلى الصلوات المكتوبة الخمس يصليها يعني أمام الناس، وإذا خلى بنفسه لا يصلي الصلوات الخمس. إذا كان أمام الناس تظاهر أنه صائم ولا يزول الله مثلا في رمضان، وإذا خلى بنفسه أكل وشرب ولا يزول الله. الزكاة نفس الشيء، إذا يعني اضطر إلى دفع الزكاة وكان هناك مثلا حاكم يعني يلزمه بدفعها ويكون إحراج له أمام الناس إذا ما دفعه، ف فيدفعها إحراجا كذا طلبا لمدح الناس وكذا، لكن إذا كان مع نفسه لا يدفع الزكاة الواجبة عليه وهكذا والعياذ بالله تعالى. فهذا يعني نوع أيضا خطير من أنواع الرياء. ثم هناك بعد ذلك أنواع مثل الرياء بنوافل العبادات، يعني ليس يعني بالفرائض، يعني إنسان يكون الفرائض يؤديها سواء أمام الناس أو غير أمام الناس، يعني كثير من يعني هناك يعني مرتبة من المرائين ولا يزول تعالى أنه من جهة الفرائض فرائض يؤدونها سواء أمام الناس ولا غير أمام الناس. إذا كانوا أمام الناس صلوا الصلاة الخمس، لو كانوا في بيوتهم يصلون أيضا الصلوات الخمس وصوم رمضان، وكان يعني الفرائض يعني يؤدونها ليس طلبا لمدح الناس وإنما يؤدونها يعني طلبا لثواب الله. وإنما يكون الرياء بالنوافل، يعني إذا كانوا أمام الناس مثلا يصلون بعض السنن ويصومون مثلا بعض أيام التطوع وكذا طلبا لمدح الناس وثناء الناس، ويعني إذا لم يكن هناك أحد سيمدحهم على هذه الأعمال ولا يثني عليهم بها لا يعملونها ولا يزول الإدهاء. ثم هناك يعني مرتبة بعد ذلك أقل، وهي المراءة بصفة العبادة ليس بأصل العبادة، يعني بعض الناس من جهة الفرائض والنوافل كلها يعملونها سواء أمام الناس أو ليس أمام الناس، يعني إذا كانوا يعني لا يراهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى أيضا يؤدون بعض النوافل من الصيام والصدقة التطوع أو صلاة النوافل أو كذا، يعني يتنفلون ببعض النوافل سواء أمام الناس أو إذا خلوا لأنفسهم، ولكن يعني رياؤهم من جهة صفة العبادة أنهم إذا كانوا أمام الناس يعني حسنوا العبادة، أطالوا الصلاة وخشعوا فيها وكذا، أو مثلا يعني حسنوا عبادتهم وجملوها يعني أمام الناس طلبا لمدحهم وثنائهم، وإذا خلوا يعني لا يؤدون العبادة بهذا الإحسان أو كذا، يعني إذا لم يكن أحد يعني يثني عليهم أو كذا. ويعني هذه درجات كما ذكرنا، ومنها ما هو الشرك الأصغر يعني من جنس الذنوب، يعني كالرياء في صفة العبادة هذا من جنس الشرك الأصغر، والرياء في النوافل يعني هناك يعني درجات. وبالنسبة للرياء إذا كان في أصل العبادة يعني عبادة معينة الإنسان ما عملها إلا لأجل مدح الناس، ولو كان يعلم أن الناس لن تمدحه فلن يعمل هذه العبادة، هنا هذه العبادة تكون حابطة والعياذ بالله، يعني لا يؤجر عليها ولا يثاب عليها. يعني الرياء في نوافل العبادات هذا يعني من الشرك الأصغر، لكن إذا كان الإنسان يعني أصلا ما صلى هذه الصلاة السنة أو ما صام هذا التطوع أو كذا إلا من أجل مدح الناس، ولو أن الناس لم يمدحوه لما يعني تصدق أو صلى أو صام أو كذا هذا التطوع، فهنا يكون هذا العمل حابطا والعياذ بالله تعالى، يعني لا يثاب عليه. وإذا جاء يوم القيامة وقال له أنت عملت هذا لأجل إيه؟ يعني لأجل أن يمدحك الناس وقد مدحوك وأخذت جزاءك على هذا ولا يزول الله تعالى، فهذا يعني يكون حابطا يعني لا يؤجر عليه ولا يثاب. لكن إذا كان الرياء في صفة العبادة فيقبل منه أصل العمل ويحبط ما دخل فيه من الرياء، يعني إذا كان يعني أصل العبادة لله سبحانه وتعالى لكن دخل فيها يعني ولا يزول الله يعني شيء من طلب مدح الناس أو كذا في يعني صفة العبادة وليس في أصل العبادة، يعني أصل العبادة لله ولكن حسنها وزينها وكذا من أجل الناس، فيحبط التحسين والتزيين هذا يعني لا يؤجر عليه مدام من أجل الناس، ولكن مدام أصل العبادة لله سبحانه وتعالى فيثاب على أصل العبادة ويؤجر عليها. وعلى كل حال مسألة يعني هذه مردها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني المسلم يعني من جهة نفسه فإنه يخاف على نفسه الرياء، يعني المسلم يخاف على نفسه الرياء ويحذر من الرياء ويخاف أن يكون عمل هذا لأجل الناس، حتى يبرأ من الرياء يجتهد في العمل الصالح يعني سرا حيث لا يراه الناس، يكون هذا دليلا على أنه إن شاء الله يعني بعيد عن الرياء، يعني الذي يدلك على أنك إن شاء الله بعيد عن الرياء أنك أي شيء يعني تعمله أمام الناس أو الناس مثلا مدحوك به أو كذا تحاول أنك تكون في سرك كذلك، أيضا الناس مثلا يقولون عنك أنك متصدق مثلا رأوك يعني تتصدق وكذا، طيب أنت إيه يعني جاهد الشيطان وأثبت أنك فعلا متصدق تريد ثواب الله سبحانه وتعالى. اجتهد في صدقة السر حيث لا يطلع عليك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وتكون بهذا يعني برهانا على أنك يعني لا تريد ثناء الناس ولا تريد كذا، وإنما تتصدق تريد وجه الله سبحانه وتعالى. مثلا الصلاة الناس يرونك تصلي بعض النوافل، فأنت اجتهد أيضا تصلي بالليل والناس نيام ولا أحد يراك إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا مثلا تصوم بعض أيام النافلة بدون أن يعلم أحد من الناس وهكذا. فعبادة السر هذه بإذن الله يعني أكبر يعني مكافحة للرياء وإثبات أنك إن شاء الله مخلص لله سبحانه وتعالى، ولا تريد يعني مدح الناس ولا تريد ثناء الناس بعملك. لكن في نفس الوقت هناك يعني من جهة يعني عمل الناس الآخرين، فالأصل أنك تحسن الظن بالمسلمين، إن أيضا من مداخل الشيطان أنه يجعلهم يجعل المسلم يسيء الظن بإخوانه المسلمين. إذا رأى أحدا يعمل عمل صالح يقول لك هذا مرائي وهذا ما أراد وجه الله وهذا ما عمل إلا كذا، فأنت لا تطلع على نيات الناس، الناس حسابهم على الله سبحانه وتعالى، والأصل في المسلم أنه يعني يحسن الظن بإخوانه المسلمين. والله سبحانه وتعالى ذكر أن المنافقين هم الذين من عادتهم اتهام الناس بالرياء. المنافقون كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة فيجلسون يعني يستهزئون بالمتصدقين ويخذلونه. إذا رأوا أحدا يتصدق بصدقة كبيرة قالوا هذا مرائي، إذا رأوا أحدا يتصدق يجيء بصدقة كبيرة يقول لك هذا مرائي، وإذا جاء بصدقة صغيرة يقول لك الله غني عن صدقة هذا. يعني واحد جاي يتبرع مثلا بدولار وكذا، كان الدولار ده هو اللي هيقدم ولا يأخر ولا الإسلام يعني مستني الدولار بتاعك وكذا، ويحقرون من عمل عمل مثلا قليل يحقرونه ويقول لك هذا شيء يعني يعني لا داعي له وجوده مثل عدمه وكذا، وإذا عمل كثير يقول لك هذا رياء. فهذا حال بعض الناس والعياذ بالله تعالى، وهذا من صفة المنافقين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة أنهم يتهمون الناس بالرياء بغير دليل ولا برهان. واتهام الآخرين بالرياء هذا فيه يعني تحطيم للأعمال الصالحة. أحيانا بعض الناس والعياذ بالله كلما رأى مشروعا إسلاميا ناجحا أو شخصا مثلا يقدم يعني عملا فيه خدمة للإسلام أو كذا، مباشرة يتجه إلى الاتهام بالرياء، يقول لك هذا مرائم وهذا عامل كذا عشان بس المنظرة والسمعة وعشان الناس يقولوا عنه كذا وكذا، ويبدأ الاتهام الآخرين بالرياء من أجل تحطيم هذا العمل. الثاني قد يكون مخلصا مثلا يسمع الناس عم يقول عنه أنه مرائي وأنه عمل كذا من أجل الناس وكذا، فيكون هذا من مداخل الشيطان فيتكاسل عن هذا العمل ويصيبه الإحباط، وتكون النتيجة يعني خسارة للإسلام والمسلمين، هذا المجهود يعني يتوقف. فالإنسان يحسن الظن بالآخرين. طيب هنا مسألة أيضا تتعلق بموضوع الرياء ودائما يعني يكثر السؤال عنها، والصحابة رضي الله عنهم سألوا عنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يعني قد يعمل العمل هو في نيته أنه يعمله لله سبحانه وتعالى، هناك بعض الأعمال الصالحة يعني لا تتم إلا في وجود الناس، يعني هناك أعمال صالحة لا يستطيع الإنسان أن يخفيها، ما يستطيع أن يخفي كل الأعمال الصالحة، هناك أعمال صالحة لا بد أن تكون في وجود الناس، مثل مثلا الأذان والإمامة وتعليم العلم النافع والقضاء بين الناس ويعني الجهاد وكذا وكذا، هناك يعني كثير من الأعمال ما تتم إلا في وجود الناس، مش ممكن هذا العمل واحد يعمله يعني سرا، تعليم والقضاء وكذا يعني ونحو ذلك، وهناك صدقات علانية يعني تكون مطلوبة يعني ويعني الحاجة إليها ماسة ولا بد أن الإنسان يتصدقها علانية وكذا. فقد يعمل الإنسان هذا العمل ويكون في نيته أنه إن شاء الله يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى ويريد الثناء من الله سبحانه وتعالى وليس من الناس، ولكنه يعمل هذا العمل فالناس يمدحونه به ويثنون عليه به. ففي هذه الحالة إذا كانت نيتك أنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى، ما عملت هذا من أجل الناس وإنما عملته طلبا لثواب الله والناس مدحوك على هذا العمل، فهذا عاجل بشرى المؤمن كما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا من عاجل بشرى المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل للمؤمن ثناء حسنا وذكرا حسنا بين الناس يذكرونه بالخير ويثنون عليه بالخير، فهذا يستبشر به المؤمن إن شاء الله ولا يضر هذا ولا يكون هذا من الرياء. يعني إذا أنت ما عملته من أجل الناس وإنما عملته من أجل الله، فالله سبحانه وتعالى جعل الناس يعني يمدحونك ويذكرونك بالخير ويثنون عليك بالخير، فالمؤمن يعني لا يخاف من هذا يكون من الرياء ويتكاسل عن العمل الصالح، بل هذا إن شاء الله يعني بشرى من الله سبحانه وتعالى، وهي من عاجل يعني البشرى للمؤمن أن الله تعالى يجعل له يعني ذكرا حسنا والناس يعني يذكرونه بالخير وكذا، ولا يثبطك هذا عن العمل الصالح، لأنه أيضا من مداخل الشيطان للناس أنه يعني يدخل لبعض المؤمنين يخوفهم من الرياء فيجعلهم يتكاسلون عن الأعمال الصالحة. بعض الناس يكون عندهم وسوسة في موضوع الرياء، كل ما يجي يعمل عمل صالح يقول لحس يعني لو عملته الناس هيقولوا علي مرائي ومش عارف كذا فلا أعمل، فتجد مثلا لا يطلب العلم ولا يتعلم القرآن ولا يعلم القرآن ولا يتقدم مثلا للإمام، مع أنه مثلا يعني أصح الموجودين مثلا قراءة أو كذا، وتجد بعض الناس يعني يتكاسل عن كثير من الأعمال الصالحة، مثلا يكون عنده شيء من العلم يستطيع أن يفتي الناس ويعلمهم، وبعدين يخاف أن يقال عنه مرائي ويترك المجال مثلا لشخص آخر ربما يكون قليل العلم أو يكون عنده أخطاء أو كذا، يعني يكون تقاعسه عن القيام بهذه الأعمال الصالحة يعني يفتح مجالا ليقوم بها من ليس لها بأهل، ويكون في النهاية يعني هذا فيه ضرر على المسلم. أو شخص مثلا أعطاه الله تعالى مثلا نشاطا وقدرة مثلا على إنشاء مدارس إسلامية وإنشاء جمعيات إسلامية وتنظيم مثلا أمور فيها يعني نشر للإسلام أو كذا، فبرضه تجد مثلا عنده قدرة على هذا وعنده يعني كفاءة لهذا الأمر، ومع ذلك يتقاعس ويخاف أن هذا الناس تقول الرياء والناس تقول كذا، فهذا ليس بالصحيح. يعني هذا من مداخل الشيطان أنه يعني يصد بعض المؤمنين عن الأعمال الصالحة بزعم الخوف من الرياء، فيجعلهم يهربون من هذا العمل ويهربون من هذا العمل ويتوارون عن الناس، وهذا ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أبعد الناس عن الرياء وكانوا يعملون الأعمال الصالحة سواء في السر أو في العلانية، لا يبالون سواء مدحهم الناس أو ذمهم الناس، يعني لا يقل للناس بالا يعملون يعني العمل لله سبحانه وتعالى سواء كان سرا أو علانية، يعني لا يبالون بذلك، وهذا الذي ينبغي للمؤمن. طيب، فهنا وصف الله تعالى وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بأنهم يراؤون الناس، أي لا إخلاص لهم. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون غالبا فيها، كصلاة العشاء وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس. يعني طبعا قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني وجود الكهرباء وكذا، كانت الدنيا تكون مظلمة في وقت صلاة الفجر وفي وقت صلاة العشاء، والناس لا يرى بعضهم بعضا في هذه الأوقات، الناس يصلون الفجر والمسجد مظلم، الإنسان لا يعرف من عن يمينه ولا من على يساره وكذا، فكان المنافقون يعني يصلون في المسجد الصلوات التي يرون فيها، صلاة اللي في النهار وكذا الناس يشوفونها ويصلون يحضرونها في الصلاة، لكن صلاة الفجر والعشاء ما أحد، صلاة الفجر والعشاء كانت يعني في الظلام ولا أحد يعني يعلم سواء حضر ولا غاب، ما أحد يدري عنه، فلا يشهدون صلاة الفجر ولا صلاة العشاء ولا يظنونها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم قال سبحانه عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون وعما يراد بهم من الخير معرضون. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، هذه صلاة المنافق. ما هي صلاة المنافق؟ يجلس يرقب الشمس، يعني يجلس بعد العصر يرقب الشمس، ومعنى يجلس يرقب الشمس يعني أنه ليس له عذر، يعني ما عنده عذر ولا أنه مشغول يعني، ولو لأنه مثلا نائم ولا أنه نسي وقت الصلاة ولا أنه حصل له يعني عذر ضروري، وإنما جالس يعني فاضي جالس كده فقط إيه يراقب الشمس، ينتظر حتى توشك الشمس على الغروب. إذا وجد الشمس بين قرني الشيطان، لأن الشمس إيه تغرب بين قرني الشيطان، أو ما يشوف الشمس خلاص يعني أوشكت على الغروب وبقي يعني دقائق على غروب الشمس، قام فنقر أربعا، يصلي أربع ركعات إيه نقرا يعني لا يطمئن فيها ولا كده، ينقر إيه أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا والعياذ بالله يعني في المنافق الذي يعني هو مضطر أن يصلي، وإذا لم يصلي يعني هيكون يعني سبب له إحراجا بين الناس ولا كذا، فهو عايز يصلي يعني فقط حاجة يعني يعني يمنع بها كلام الناس عنه وقولهم أنه لا يصلي، فتجده يتهاون بالوقت يعني عامدا ويضيع الوقت وكذا، وإذا صلى ينقر الصلاة نقرا ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها لأنه فقط يعني يصلي حتى يقول الناس عنه أنه صلى، فيعني يشوف الحد الأدنى الذي يعني لا يستطيع أن يتهرب منه ويفعله. ولهذا عندما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وأرضاه، الخوارج عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كفروا الصحابة، وكانوا مكفرون بالمعصية، وكفروا علي، وكفروا معاوية رضي الله عنهم، وكفروا الصحابة، ويعني كانوا على ضلال وعلى انحراف، وقاتلهم علي رضي الله عنه طبعا بعد أن ناظرهم، وبعث عبد الله بن عباس رضي الله عنه لمناظرتهم وناظرهم وناقشهم وكذا، وكانوا يقولون يعني طبعا هؤلاء الخوارج عندهم غلو في الدين والعياذ بالله، يعني ظنوا أنهم أكملوا إيمانا وأحسنوا دينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يقولون يعني أنتم تحكمون الرجال والله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنتم تركتم الحكم بما أنزل الله وكذا، يقولون هذا لعلي رضي الله عنه الذي هو أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين. فالمهم يعني أنه بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنه لهم يعني رجع نحو ثلثي الجيش، يعني ثلث الجيش هداهم الله سبحانه وتعالى وتابوا وندموا على ذلك، وأصر نحو ثلثهم أصروا على بدعتهم وباطلهم، فقاتلهم جيش علي رضي الله عنه في وقعة النهروان. فالناس يعني سألوا عليا رضي الله عنه عن هؤلاء الخوارج، فقالوا لعلي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قالوا أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. هل هؤلاء الخوارج هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. فروا من الكفر، من أصلا يتهمون الناس بالكفر ويعني يهربون من الكفر و يعني يخافون أن يقعوا في شيء مكفر لهم بأشياء مثلا من المعصية أو الأخطاء الاجتهادية، يعني أو ما يظنون هم أنه خطأ اجتهادي يعني يكفرون به الناس وكذا، فهم يعني فروا من الكفر. فقال عليه رضي الله عنه من الكفر فر. قالوا أمنافقون هم؟ قالوا إذن نقول عن الخوارج نقول عنهم أنهم منافقون. قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يكسرون ذكر الله. قالوا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء الخوارج كانوا يكسرون ذكر الله، كانوا يعني كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه، يعني عندهم غلو في العبادة وغلو في الدين وتنطع يعني لدرجة أنهم يعني حسبوا أنهم أفضل من الصحابة وكفروا الصحابة وكذا، وكانوا يعني يصلون ويصومون ويجتهدون في الله. قالوا إذن فماذا نقول؟ يعني نقول عن ماذا نقول عنه؟ قالهم إخواننا بغوا علينا. قالهم إخواننا بغوا علينا، يعني إخواننا ولكن إيه بغوا علينا، ظلمونا واتهمونا ظلما يعني بما نحن براء منه، غلوا علينا وبغوا علينا. فهذا من إنصاف علي رضي الله عنه، كان يعاملهم يعني بعد قتلهم معاملة المسلمين الذين قتلوا منهم في المعركة، كان علي رضي الله عنه يعني يأمر بتكفينهم يعني ودفنهم مع المسلمين والصلاة عليهم، وعملهم معاملة المسلمين رغم أنهم يعني كانوا على بدعة وعلى ضلال، لكن استدل علي رضي الله عنه على أنهم ليسوا بمنافقين لأنهم يكثرون ذكر الله، لأن الله تعالى وصف المنافقين في الآية التي معنا قال إيه ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذه من علامات المنافق أنه يعني لا يستطيع أن يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، نفسه لا تطاوعه أن يعني يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويحمد الله سبحانه وتعالى وكذا. لا يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى، أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا من علامات الإيمان، والمنافق لا يذكر الله إلا قليلا. فهؤلاء الخوارج يعني نفعهم ذكرهم الكثير لله سبحانه وتعالى في البراءة من النفاق، يعني وجعل رغم بدعتهم وضلالهم يعني محسوبين مع المسلمين. ثم يقول سبحانه: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي هؤلاء المنافقون محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا هم مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين. ولا يزول الله تعالى أن هؤلاء المنافقون مذبذبين يعني متحيرين، مذبذبين متحيرين مترددين، لا هم مع لا إلى هؤلاء لا إلى المؤمنين ولا إلى هؤلاء ولا إلى الكافرين. فلا هم يعني مؤمنون ظاهرا وباطنا ولا هم كافرون ظاهرا وباطنا، بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين. قال: ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك. المنافقون نوعان، نوع والعياذ بالله ثابت على الكفر الباطن والعياذ بالله، يعني هو ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، ويعني باطنه مستقر على الكفر والعياذ بالله، قلبه خلاص مطمئن بالكفر وثابت عليه والعياذ بالله تعالى ومستمر عليه. هذا صنف من المنافقين. هناك صنف آخر من المنافقين يعني عنده شك وتردد والعياذ بالله، يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن، يعني غير مستقر على وضع. أحيانا يعني يغلب عليه، يسمع موعظة أو يسمع تذكيرا أو كذا فيؤمن، وبعدين يرجع والعياذ بالله تعالى يكفر ثم يؤمن ثم يكفر وهكذا. وهذا على حسب ما يختم له به والعياذ بالله، قد يختم له بالإيمان وقد يختم له بالكفر والعياذ بالله تعالى. وقد ذكر الله تعالى الصنفين في القرآن الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فهناك فريق يعني آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم، فهذا على حسب ما يختم له به. فإذا ختم له بالكفر والعياذ بالله تعالى كان من أهل النار، وإذا ختم له بالإيمان كان من أهل الجنة. فإذا المنافقون منهم هذا ومنهم هذا. ولعلكم تذكرون في أنه في أول سورة البقرة، في أوائل سورة البقرة، ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للمنافقين الخلص ومثلا للمنافقين الذين يعني يؤمنون ويكفرون ويؤمنون ويكفرون. فالذين يؤمنون ويكفرون ويؤمنون ويكفرون، هؤلاء ضرب الله تعالى لهم مثلا بالذين يعني أضاء لهم نور وبعدين النور صار يضيء وينطفئ ويضيء وينطفئ، فقال: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام. كان إنسان ماشي في طريق يعني مظلم وحوله يعني أشواك وسباع ومهالك من كل جهة، ومعه نور ضعيف يعني يضيء له شوية فيبصر طريقه ويبصر مواقع الأذى فيتجنبها، ويبصر طريق الذي يعني النجاة في سلوكه فيسلكه، بعد ذلك ينطفئ النور الذي معه ويلتبس عليه الأمر ولا يدري إلى أين يسير، وقد يتجه في طريق يكون فيه هلاكه، ثم بعد ذلك يضيء له النور وهكذا. فالمنافقون يعني سواء كانوا من الصنف الأول أو من الثاني، فكلا الصنفين هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا هم مع المؤمنين يعني الكاملين ولا هم مع الكافرين الكاملين، لأن حتى المنافق اللي هو يعني باطنه مع الكافرين بس هو برضه يشبه المؤمنين في الظاهر، فهو لا هو مع المؤمنين يعني كاملا ولا هو مع الكافرين كاملا، لأنه لا يظهر الكفر مثل الكافرين الخلص. ثم قال يعني: روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع. ومعنى العائرة المترددة التي تعير يعني تذهب وتتردد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمنافق بشاة يعني تائهة، يعني لا تدري نفسها هي مع هذا القطيع ولا مع هذا القطيع، يعني الغنم تكون مقسمة إلى قطعان، كل قطيع يعني له راعيه، معه مثلا كلب يحرسه، معه كذا، وهذا قطيع له صاحبه، هذا قطيع له صاحبه، شاة مترددة مش عارفة نفسها مع هذا ولا مع هذا، تروح مع هذا شوية وبعدين تتردد وترجع تروح مع القطيع الثاني شوية وتتردد وهكذا. فهذا حال المنافق والعياذ بالله تعالى. وحديث آخر أو أثر آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضرب مثلا للمؤمن والمنافق والكافر، فقال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد، فوقع أحدهم فعبر، يعني انتهوا إلى إيه؟ وادي يعني مكان سهل بين جبلين، فأحدهم عبر الوادي، ويعني وكانت يعني مثلا يريدون الوصول مثلا إلى مكان فيه ماء أو فيه طعام أو شراب أو كذا، وهم يعني في صحراء، وهذا الوادي يعني لابد من قطعه حتى يصلوا إلى مكان يأمنون فيه ويصلون إلى بر السلامة يعني. فواحد عبر الوادي، اجتاز هذا الطريق يعني الصعب، الوادي الشاسع هذا الذي فيه صحراء وقاحلة وكذا، واجتازه ووصل إلى مقصوده، وصل إلى مدينة يعني فيها الزاد وفيها الطعام والشراب والراحة. ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي، واحد واقف وراء مش عايز يعدي الوادي هذا، الوادي هذا يعني عبوره فيه يعني مغامرة، فواحد واقف مش عايز يعبر الوادي، طبعا هو واقف مش عايز يعبر الوادي، المكان اللي واقف فيه يعني ليس عنده فيه زاد ولا طعام ولا شيء، إذا ما عبر الوادي سيظل واقف في المكان حتى يهلك. فواحد عبر ووصل إلى السلامة، والثاني يعني بدأ في العبور وصل إلى منتصف الطريق، فأخذ يناديه اللي هو واقف ورا اللي هو ما عبرش ده، يناديه عشان يرجع، يقول له تعال ارجع، والوادي هذا صعب ومش هتعرف توصل وكذا، تعال ارجع وخليك واقف معانا بلاش مغامرة ومش عارف كده. والتاني اللي عبر ووصل يعني يقول هلم إلى النجاة، يقول الوقف في نصف الوادي الذي لم يعبر، يقول له أين تذهب؟ إلى الهلكة، ارجع عودك على بدئك. والذي عبر يناديه يقول هلم إلى النجاة، فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، فجاءه سيل فأغرقه، ظل واقف متحير مش عارف يكمل الطريق ويروح عند الذي عبر ويوصل إلى النجاة وإلى مكان يعني يأمن فيه وكذا، ولا يرجع مرة ثانية وكذا، وظل يعني متحيرا لغاية ما جاء سيل فجرفه وأهلكه. قال: فالذي عبر المؤمن، والذي غرق الكافر، والذي غرق المنافق، والذي مكث الكافر. ولما قال ابن مسعود والذي غرق المنافق، قال مذبذبين بين ذلك: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نفس القصة يعني أيضا، أو نفس هذا المثل يعني جاء في رواية أخرى، يعني أنه ضرب بدل الوادي نهر، بدل الوادي ضرب بنهر يعني النهر، وكان يعني برضه نفس القصة يعني واحد واقف على شاطئ على يعني على إحدى ضفتي النهر وليس عنده لا طعام ولا شراب ولا كذا، والجهة الأخرى فيها فيها الطعام وفيها الشراب وفيها الزاد، وواحد يعني عبر توكل على الله وعبر النهر ووصل وأمن وسلم ووصل إلى المكان الآن، وشخص ظل واقفا خايف يعبر النهر، واحد عبر نصف النهر وهو في نصف الطريق، ظل هذا يناديه هلم إلى النجاة، والثاني يناديه يقول له لا تعب، نفس القصة يعني. فهذا مثل يعني المؤمن والكافر والمنافق. المؤمن يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ من الجنة حفت بالمكاره، يعني الجنة حفت بالمكاره، طريق الجنة يعني فيه صعوبات وفيه مشقة، يعني الجنة ليس طريقها ليس سهلة، لابد الإنسان يتحمل بعض التضحيات المالية والتضحيات البدنية، ويعني هناك يعني بعض المجهود وبعض يعني المتاعب الدنيوية. المؤمن يعني يتكبد هذه المشقة في سبيل الله تعالى ويتحملها فينجو ويسلم ويعبر إلى بر النجاة ويهنأ يعني بالنعيم المقيم. والكافر والعياذ بالله تعالى يتخوف من بعض يعني المتاعب الدنيوية التي يتعرض لها لو أسلم، فيكون جزاؤنا يظل واقفا في مكانه الذي يعني ليس فيه لا زاد ولا طعام ولا شراب، حتى يعني يهلك وهو واقف في هذا المكان لا يريد العبور إلى طريق السلامة. والمنافق اللي هو المتردد اللي هو يعني يمشي نص الطريق ومش عارف يكمل ولا يرجع ولا يكمل، يظل مترددا لغاية ما يهلك على هذه الحالة وهو على تردده والعياذ بالله تعالى. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، أي من صرفه الله عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا، لن تجد له أحدا يعني يتولاه ويرشده ويبين له، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: ومن يضلل الله فلا هادي له، الذي يضله الله لا يستطيع أحد أن يهديه. فهؤلاء المنافقون أضلهم الله ولم يوفقهم لسلوك طريق النجاة، وبالتالي مدام لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع أن يوفقهم ولا أن ينجيهم مما هم فيه. والله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي الكلام عن تفسير هذه الآية الكريمة، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله تعالى. تفضل. نعم. يكفر فيها نعم. فالشيخ تقول ان اليوم في الجامعات تدرس كورسات، وفي هذه الكورسات يعني يتعرض عليهم الاستماع الى بعض الاشياء التي هي مجازات لله، مثل دروس الفلسفه، وايضا هنالك بعض الكورسات يعني يناقش فيها يعني فرص الحياه المنافيه للاسلام، يعني سبيل الانسان مثل نعم. هنا إحدى الأخوات يعني الفضليات يعني تسأل سؤالا مهما، تقول يعني نحن ذكرنا في الدرس الماضي تفسير الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، وفي القراءة: وقد نزل عليكم أو نزل عليكم في الكتاب، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فالله سبحانه: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافقون الذين يجلسون مع الكفار وهم يكفرون بآيات الله ويستهزئون بآيات الله وهم راضون بذلك مسرورون به، فهؤلاء معهم والعياذ بالله تعالى. قلنا في تفسير الآن الإنسان لا يجلس في مجلس يعني يستهزأ فيه بالله تعالى وبدينه. نية الإنكار عليهم يعني يسمع ما يقولون وينكر عليهم وينصحهم، أو أنه يغادر المجلس ويقوم، أو أنه يغادر المجلس ويقوم. طيب، هنا الأخت تسأل تقول يعني في الجامعات الأمريكية يعني هنا وكذا، فهناك بعض الكورسات وكذا تدرس فيها يعني مواد كفرية، وتدرس فيها أشياء فيها يعني استهزاء ببعض تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام وكذا، فما دور المسلم في هذه الحالة؟ فالجواب يعني أن المذكور في الآية الكريمة والذين توعدهم الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة والذين يجلسون في المجالس التي يستهزأ فيها بالله سبحانه وتعالى ويكفر فيها بالله وهم راضون بما يقال، وهم راضون بما يقال، يعني يجلس الإنسان وهو راض بما يقال ومسرور بما يقال والعياذ بالله تعالى، فهو شريك للقائل. ولهذا وصف الله تعالى الذين يفعلون ذلك بأنهم منافقون، يعني أنهم يجلسون مع الكفار وهم يطعنون في الإسلام وهم راضون بذلك ومسرورون بما يقولون، فهؤلاء يعني يجمعهم الله تعالى بالكافرين في جهنم والعياذ بالله تعالى. لكن المؤمن إذا جلس مثل هذه المجالس وهو كاره ولكن يعني إما بغرض أن يجادلهم أو أن ينصحهم أو كذا، أو يعني لضرورة أخرى أو يعني أحوجته إلى جلوس هذه المجالس وهو منكر بقلبه وكاره بقلبه، فإن شاء الله يعني لا يكون عليه حرج في هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الكافرين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الكافرين وكان يستمع إليهم إلى ما يقولون. حصل هذا كثيرا، كان سواء في مكة جلس النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني عتبة بن ربيعة وكذا، و جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، فقال له يعني إما تتكلم أنت أو أتكلم أنا، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم أنت أولا، وترك عتبة بن ربيعة تكلم يدافع عن دينه ويدافع عن كفره وكذا. وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة وكذا، ويدافعون عن الأصنام وعن عبادة الأصنام وكذا، ويعني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب وإنه مجنون، وكان يعني يتكلمون بكلام كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إليهم يستمع وكذا، حتى يعني إذا انتهوا مما يقولون يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أفرغت يا عم مما تقول وكذا، يقول نعم، فيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم من عنده وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع يعني إلى ما يقولون من الكفر بغرض يعني أن يناقشهم وأن يبين لهم. كذلك لما جاءه نصارى نجران، نصارى نجران كان وفد من علماء نصارى نجران، وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام، جلسوا عدة أيام يناظرون يعني أو يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في النصرانية وكذا، وفي عبادة المسيح وأمه وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليهم ويناقشهم، ونزلت فيه نصف سورة آل عمران كما ذكرنا، يعني حوالي نصف آيات سورة آل عمران نزلت في يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناظر نصارى نجران. أنزل الله تعالى عليه هذه الآيات الكريمة اللي هو النصف الأول من سورة آل عمران. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إليهم أحيانا بغرض يعني أن ينصحهم ويبين لهم. فهنا الذي يحضر هذه الدروس التي تدرس فيها بعض المواد الكفرية أو كذا، فإنما الأعمال بالنيات، يعني إذا كانت النية أنه يعني يستمع إلى ما يقولون حتى يعني يتعرف على عقائد الكفار وعلى عقائد يعني العقائد الباطلة، و يعني بغرض أنه يستعمل ذلك إن شاء الله فيما بعد في الدفاع عن الإسلام ويعني في مناظرة غير المسلمين من خلال يعني أقوالهم ومن خلال كتبهم، بشرط أن يكون عند المسلم يعني من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني وعنده قدر من العلم بالإسلام يعني يعصمه إن شاء الله أن يفتن بما يقول. يعني هنا دراسة حضور هذه الدروس حكمها من جهة الحل أو الحرمة على حسب حال الإنسان، إذا كان الإنسان عنده من الإيمان ومن العلم بالإسلام ما يجعله إن شاء الله يعني لا تنطلي عليه شبهاتهم ولا تشكيكاتهم ولا طعمه في الإسلام، يعني يكون يعني على بينة من أمره، فلا مانع أن يحضرها، وتكون نيته إن شاء الله أنه يحاول أن يستغل هذه الدروس قدر الإمكان في عرض الإسلام على هؤلاء، يعني يستمع منهم ويحاول أن يسمعهم هو وجهة نظر الإسلام في هذه الأمور التي يقولون يعني الأخت وكذا، تحاول يعني ما استطاعت، بيترك مجال في الجامعات، يترك مجال للطلبة للتعليق وإبداء وجهة نظرهم فيما يستمعون إليه وكذا. فبرضو الإنسان إذا حضر هذه المجالس لا يتركها تمر يعني بدون تعليق منه، فيحاول يعني المسلم إذا اضطر إلى حضور هذه الدروس أن يطلب التعليق وكذا، ويحاول يعني أن يدافع يعني عن دينه، وأن يبدأ يعني برفق يعني بدون برفق يعني وبعلم وكذا، ويحاول أن يعني يدافع عن دينه ويبين يعني عدم اقتناعه بما قيل وكذا. وهذا من حق الطالب يعني، ولا يضره إن شاء الله الإنسان يعني هنا يسمح للإنسان يبدأ وجهة نظره فيما يسمع ويعلق وكذا، فإذا فعل ذلك إن شاء الله يعني نجح منها. وإذا كان الإنسان يعني عاجزا عن بيان ذلك أو سيلحقه ضرر أو هناك مثلا مدرس يعني متسلط وربما رسبه في الاختبار وربما كذا، فيكون يعني من باب الضرورة، ويكون كارها بقلبه إن شاء الله، ويرجى إن شاء الله أنه لا يكون عليه حرج إن شاء الله. نعم نعم شكرا. نعم نعم. نعم. طيب أخونا هنا يسأل يقول طيب إذا كان هناك يعني امتحان وسئل أسئلة عن هذا الكلام الكفري أو العقائد الباطلة التي درست فكيف يجيب في الاختبار؟ فالجواب أن يعني ناقل الكفر ليس بكافر إذا نسبه إلى قائله، يعني حاول يعني الكلام اللي هو الباطل يحاول إيه أن ينسبه إلى قائليه، يعني لا يقول أن هذا يعني هو ما أعتقده أو ما أقدمه به، ولكن يقول مثلا قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا، أو يرى مثلا الفلاسفة مثلا يرون كذا وكذا، كل هذه مذاهب منسوبة إلى قائليها سواء كانوا أشخاصا أو يعني جماعات أو مذاهب أو كذا، فينسب القول إلى قائل. فالذي يعني يحكي كلمة كفر وينسبها إلى قائلها وهو في نفسه يعني بريء من هذا ولا يعتقده ولا يراه ليس عليه حرج إن شاء الله. مثل ما في القرآن الكريم، يعني نحن في القرآن الكريم يقول وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. فنحن عندما نقرأ القرآن يعني ننقل أقوال الكفار، الكفار قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا، يعني ننقلها منسوبة إليهم، يعني لا نقول نحن نعتقد كذا ولا كذا، تعالى الله عن ذلك، ولكن يعني ننقل هذه الأقوال منسوبة إلى قائل. فنفس الشيء برضو الله نقل يعني قال يعني الفيلسوف الفلاني يقول كذا وكذا، ومثلا وأهل الملة الفلانية يعتقدون كذا وكذا، ويحكي يعني بحيث يبين أنه فاهم يعني هذا الكلام يعرفه، ولكن ينسبه إلى قائلين بدون يعني ينسبه إلى قائلين. وإذا أتيحت له فرصة يعني إذا كان يعني بالإمكان أيضا في الإجابة وكذا أن يبين، يعني أحيانا مثلا يطلب في السؤال أن الطالب يبين يعني رأيه مثلا يعرض عدة أقوال ويرجح منها يعني أو يؤيد مثلا رأيا منها أو كذا، فإذا طبعا كان هناك مجال لهذا طبعا لا شك أنه ينصر يعني الإسلام ويؤيد يعني القول الصحيح إذا كان هناك مجال لهذا. إذا لم يكن هناك مجال فقط مطلوب يعني سرد الأقوال يسردها سردا منسوبة إلى أصحابها ويكون معذورا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.